أما الأعيان فلا حوالة. اشترط المؤلف أن يكون الدين مستقرا يعني ثابتا، أما غير الثابت فلا تصح الحوالة عليه. مثاله عند الفقهاء مال الكتابة، يعني إذا كاتبت عبدي على 10,000 ريال يسلم 5 منها بعد شهرين وخمسة أخرى بعد 4 أشهر، أصبح في ذمة عبدي كم؟ 10,000 ريال. رجل يطلبني 10,000 ريال حولته بها على مال الكتابة، يقولون إن ذلك لا صح. لماذا؟ لأنه غير مستقر، إذ أن هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكاتب به أو عليه، وحينئذ يضيع حق المحتال فلا تصح إلا على دين مستقر. كذلك المهر، مهر المرأة قبل الدخول مستقر على الزوج ولا لا؟ لا يعني. ما استقر إلا بالدخول، فإذا أحالت المرأة به على الزوج صارت الحوالة غير صحيحة. لماذا؟ لأنه غير مستقر، ما دام لم يدخل يجوز أن يسمع أن يجد فيها عيبا فيفسخ النكاح ويأخذ مهر كاملا، يجوز أن يطلقها تستحق نصف المهر، يجوز أن يدخل بها فتستحق المهر كاملا. إذن فالمهر هنا غير مستقر، الدين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه. طيب المحال به هل يصح؟ هل يعتبر استقراره ولا لا؟ لا، ولهذا قال المؤلف ولا يعتبر استقرار المحال به. مثل لو أحال الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه، يجوز ولا لا؟ يجوز. مثال ذلك، تزوجت امرأة ب10,000 ريال ويطلبني وأطلب رجلا 10,000 ريال، فأحلتها ب10,000 ريال على الرجل الذي أنا أطلبه، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن طلبي على فلان مستقر، لكن طلب المرأة علي غير مستقر، لكنه لا يضر، لأن استقرار المحال به ليس بشرط. طيب هل تملك المرأة أن تطالب ذلك الرجل الذي أحالتها عليه تطالبه بالمهر قبل الدخول؟ لا تطالبه بذلك، لكنها تعرف الآن أن حقها عند هذا الرجل. استمع للشروط الآن. الشرط الأول ما هو؟ أن تكون على دين مستقر. فإن كانت على عين فتوكيل، ما تسمى حوالة، وإن كانت على دين غير مستقر لم تصح. طيب وإن كانت على غير دين ولا عين، فهذه أيضا ما لا تصح حوالة، لكنها توكيل في الاستقرار. قلت مثلا رحل فلان خذ منه 10,000 ريال وهو ما أطلبه شيء، لست أطلبه شيئا، وش معنى هذا؟ أنني وكلت أن استقرر. نعم. ها؟ أيها؟ نعم. أو شرط واحد بوصفين. في أيضا شروط، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل. يشترط أن يتفق الدينان. ما هما الدينان؟ المحال به والمحال عليه جنسا، يعني أنني أحيلك بذهب على ذهب وبفضة على فضة وبقرطاس على قرطاس وببر على بر وبتمر على تمر وما أشبه ذلك. فإن أحلتك بذهب على فضة لم نصح، مثل أن تكون تطلبني 100 دينار وأحلتك على شخص أطلبه 1000 درهم، هذا لا يصح، لأن هذه الحوالة ليست حوالة، هي في الحقيقة بيع، كأنني بعتك 100 دينار في ذمتي بكم؟ 1000 درهم في ذمة فلان. ومعلوم أن البيع لا يصح على هذه الصورة، فإذا لا يصح. أحلتك 100 صاع من البر على 200 صاع من الشعير، ها؟ ما يصح. طيب أحلتك بالروض المربع، نعم، على شرح ابن عقيل الفية، ما يصح، ها؟ لا يا أخوان، أنت أشرت مني بالوصف الروض المربع، أعطيت أنت راه شرت ريالات على نسخة من الروض المربع صفته كذا وكذا، وأنا شارب من الرجل هذاك شرح ابن عقيل، نعم، بكذا وكذا بدراهم، ذاك في ذمتي لشرح ابن عقيل وأنا في ذمتي لك الروض المربع، هذا ما يصح، لأنه بيع دين بدين على غير من هو عليه. طيب يشترط أيضا اتفاق الدينين وصفا، وصفا يعني مثل في الطيب وفي الجودة والرداءة، في الجودة والرداءة، فإن لم يكون متفقين وصفا لم يصح. فلو أحلتك بتمر من السكر على تمر من الشقر، ها؟ ما صح، لأن الوصف مختلف، فإن النوع نوع من الوصف. أحلتك بذهب عيار 24 على ذهب عيار 21، ليش؟ لأن الوصف يختلف، صح؟ طيب أحلتك ببر طيب على بر ردي، ما يصح، لأنه يشترط اتفاق الدينين وصفا. طيب ووقتا، والمؤلف وقتا يعني أن يتفق في الحلول والتأجيل، فلا يصح أن أحيل بحال على مؤجل ولا بمؤجل على حال. انتبه، هذا كلام المؤلف، ولا يصح أن أحيلك بمؤجل بعد شهر على مؤجل بعد شهرين، لأن الحلول والتأجيل وصف، ونحن شرطنا أن يتفقا في الوصف. ولنضرب لذلك مثلا، هذا رجل يطلبني دراهم حالها الآن حالها، وأنا أطلب رجلا آخر نفس الدراهم وعدد الدراهم لكنها مؤجلة إلى شهر، إذا أحلت يا محمد نور، ها؟ أجب، ها؟ لماذا؟ من يجيب؟ نعم إبراهيم، صح، لا يصح اختلاف الوقت، لأن هذا حال وهذا مؤجل. ولكن ما رأيكم لو أن المحتال راضي وقال أنا راضي أن تحولني على هذا الرجل ولو كان عنده مؤجلا، لو كان دينه مؤجلا، لأنه إذا حل الأجل سيسلمني إياه الآن عند حلول الأجل، وأنت الآن لي 4 سنين ونطلبك حال ولم تعطني، أنا ما خال أعطني لو كان مؤجلا. يقول المؤلف أن هذا لا يصح، ولكن الصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، كما لو أحلتك بجيد على رديء فإن هذا لا بأس به. نعم. طيب، يا بالعكس، لو أحلتك بمؤجل على حال، مثل أنت تطلبني 100 درهم تحل بعد شهرين، أحلتك على رجل عنده لي 100 درهم حال، ها؟ يجوز ولا لا؟ على رأي المؤلف لا يجوز، والصحيح أنه يجوز ولا حرج في ذلك، لأني أنا الآن عندما أحلتك على حال زدتك خيرا، كما لو أوفيتك من عند نفسي الآن، يصح ولا ما يصح؟ يصح. نعم. يقول: وقدرا، هذا صحيح، لا بد أن يتفق قدرا، فلو أحلتك 100 على 120 ما صح، لأن هذا بيع، يعني يشبه البيع، والبيع مع التفاضل لا يصح، ما يجوز البيع مع التفاضل، لا يجوز. طيب، أحلتك 100 على 80 كذلك لا يجوز، لأنه ربا. طيب، لكن لو أسقطت عنك 120 وقلت أنت عطني، أنا بسقط عنك 20، أحلني على فلان 80 ولا بيك شيء، أسقط عنك الآن 20، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأني لما أسقطت 20 صار الذي عندك 80، إذا أحلتني به على من تطلبه 80 تساوى. طيب، يقول: ولا يؤثر الفاضل، معنى قول لا يؤثر الفاضل أنه لو أحاله بأقل على قدره من الأكثر فإنه لا يضر، حاله بدين أقل على قدره من الأكثر فلا بأس به. مثاله: تطلبني 100 درهم وأنا أطلب زيدا 200 درهم، 200، فأحلتك 100 درهم على 100 درهم من 200، يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز، يجوز يا طلاء، لأن المؤلف يقول: ولا يؤثر الفاضل، يعني معناها الزائد إذا كان المحال عليه أكثر فإن الزائد لا يؤثر، لكن بشرط ألا تقع الحوالة عليه، بشرط ألا تقع الحوالة عليه، فإن وقعت الحوادث عليه لم يصح كما سبق. طيب، إن أحلتك 100 على 80 فهما يصح، فإن هذا لا يصح. ولكن عرف الناس الآن إذا أحلتك على البنك 100 وعنده 80 لي، فإنه أحيانا يقول: إذا أحلتك بشيء ليس فيه رصيد لي فأقرضني، أقرضني وسدد، فمثل هذا يكون ايش؟ يكون جائزا، يكون جائزا. طيب، صورة ذلك، أحلت على البنك 100 درهم، تعرفون الشيكات اللي تكتب بها الحوالي، ها؟ طيب، ذهب الذي معه الشيك إلى صاحب البنك، قال: والله ما عندي لفلان إلا 80، ما عندي لفلان إلا 80، فقال الذي بيده الشيك: تكفين 80 وأنا أكتب لك توقيع على أني أخذت 100، يجوز ولا لا؟ ها؟ ما يجوز يا أخوان، لأن الآن أحالت 100 على 80، لكن لو كنت أنا قائل للبنك: إذا جاءك شيك زائد عن الرصيد الذي لي فأقرضني الزائد قرضا وسدد، فذهب الرجل إلى البنك وقال: والله هذه حوالي 100 درهم، قال: ما عندي إلا 80، إذا كنت قد قلت للبنك أقرضني إذا لم يكن لي رصيد، معناه بيقرضني البنك الآن 20 ويسلمها، يسلمها لهذا الشخص ولا لا؟ فتكون 80 حوالة صحيحة، والعشرين قرضا، تكون قرضا. واضح هذه؟ طيب، هذا معنى قول المؤلف ولا يؤثر الفاضل. نعم اي صح صح. ها لا لا، يكون دين، تكون حوالة في الدين المستقل اللي هو 80، ويكون قرضا او توكيف الاستقراض بما زاد. هنا طيب، قال المؤلف رحمه الله اذا احاله بخمسه على عشره، احاله بخمسه على عشره، على راي المؤلف احاله بخمسه على عشره، على راي المؤلف لا يجوز لان القدر مختلف. احاله بخمسه على خمسه من عشره يجوز، يعني أنني أطلب هذا الرجل عشرة وواحد يطلبني خمسة، فأحلته بخمسته على خمسة من عشرة لكلمة الرجل ذاك، يجوز ولا لا؟ أي هذا معنى قوله ولا يؤثر، ولا يؤثر الفاضل. ها؟ يعني أنه إذا كان الدين المحال عليه أكثر من الدين الذي حاله فإنه لا يضر، ويبقى الفاضل لصاحبه ما يعطى المحتال. هذا المثال نبي نخلي محمد نوح حيث أن عيونها اليوم يذهبنا إلى النوم. محمد نور عندك للأخ محمد واصل 100,000 كذا. طيب لما جاءت الدراهم صار صاحي منهم. طيب خلها فرضا أن تطلب محمد نور 100,000، فهمت؟ بس والأخ هذا اللي اسمه وصالح يطلبك 80,000، فأحلته ب80,000 على محمد، يبي يأخذ 80,000 ويبقى 20، ما يأثر هذا، ما يضر، لأنك الآن أحلته ب80 على 80 من 100، وهذا ما يضر، فالفاضل سيبقى لك أنت فلا يضر. واضح الآن؟ طيب، ها؟ كيف؟ أزمن ننقص بالحقيقة. أي تسلم. الله تعالى وإذا صحت انتقل الحق او نقلت الحق الى ذمه المحال عليه وبرئ المحيل اذا صحت الحواله، يعني بان تمت شروطها. واعلم ان هنا شرطا لا بد منه في كل عقد، وهو ان يكون العاقد جائز التصرف. كل عقد لا بد ان يكون فيه جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الرشيد الحر. وكل عقد لا بد أن يكون فيه من مالك للعقد أو من يقوم مقامه، هذان شرطان اصطحبوهما معكم في كل عقد، وهما جواز التصرف وملك العقد عليه. هذا لا بد أن يكون في كل عقد، في البيوع والأوقاف والرهون والهبات وكذلك الأنكحة وغيرها. طيب، إذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، من أي ذمة؟ من ذمة المحيل. وبرئ المحيل، برئ يعني يكون كأنه سلم الحق، ولا يحق للمحتال أن يطالبه لأنها برئت ذمته نهائيا. طيب، هل يشترط رضا المحيل؟ نشوف. يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر رضاه، وهذا أيضا شرط في كل عقد. كل العقود لا بد فيها من الرضا، إلا من أكره بحق. فصار عندنا ثلاث شروط لابد فيها من كل لابد منها في كل عقد: جواز التصرف وملكه والرضا به، إلا من أكره بحق. طيب، يعتبر الرضا المحيل، يعني يشترط صاحب الحوالة رضا المحيل، فإن أكره لم تصح. مثال ذلك: رجل يطلب شخصا 100 ريال، والمطلوب له طلب على آخر 100 ريال، فجاء الطالب وقال أوفني، قال والله ما عندي شيء الآن، قال حولني على فلان أنت تطلبه وفلان أحسن منك وفاء، حولني عليه. قال لا. هل يملك إجباره؟ ما يملك إجباره، لأنه لا بد أن يرضى. فلو ألزم لو ألزمه أن يحيل ما صحت الحوالة. انتبه، إذن رضا المحيل شرط، لا رضا المحال عليه. معلوم المحال عليه ما يشرط رضاه. فلو أننا أحلنا عبد الرحمن بن داود على فهد بدراهم، قال فهد أنا ما أقبل عبد الرحمن، ما أقبل تحولاته، أنا بوفيك أنت، يعني اللي يطلبه، هل يعتبر رضاه ولا لا؟ يقول يا ناس فكوا من عبد الرحمن، عبد الرحمن إذا من جاء يطلب يقعد عن عتبة الباب من أول ليلة إلى آخره، أنا لا أريد هذا. وش نقول؟ نقول إذا كان قد عندك على عتبة الباب من أول الليل إلى آخره أطلب واشتك منه. نعم، لأن طيب إذا قال قائل لماذا لا يشترط رضا المحال عليه؟ فالجواب: لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وبنائبه، والمحتال كأنه نائب عن المحيل. إذن رضا المحال عليه ليس بشرط، هذان طرفان. المحيل يشترط، المحال عليه لا يشترط. بقي ثالث، ما هو؟ من هو؟ المحتال. هل يشترط رضاه أم لا؟ نشوف. قال: ولا رضا المحتال على ملي. إذن المحتال في التفصيل: إن أحيل على مليء لم يشترط رضاه، وإن أحيل على غير ملي اشترط رضاه. فهمتم؟ فالمحتال إذن في اشتراط رضا التفصيل: إن أحلناه على ملي فإنه لا يشترط رضا، لأنه يجب عليه أن يتبع. وإن أحيل على ملي على غير ملي اشترط رضاه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم بدينه على مليء فليتبع، أي فليحتل. إذا أحيل على مليء فليحتل، مفهومه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه الاحتيال، لا يلزمه الاحتيال، وإنما يحتال إذا أحيل على مليء، على مليء. وقوله عليه الصلاة والسلام فليحتل، اختلف فيها العلماء هل الأمر للوجوب أو هو للاستحباب، فقال بعضهم إنه للوجوب، وقال آخرون إنه للاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، وعليه فنبقى على الأصل، إلا إذا تضمن ذلك ضررا على المحتال فإنه لازمه أن يقبل. طيب، من هو المليء؟ المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه، هذا المليء. المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. فالقادر بماله أن يكون عنده قدرة على الوفاء، عنده مال، وبقوله أن لا يكون مماطلا، يعني ما يقول إيت بكرة إيت بعد بكرة إلى آخر. وببدنه أي يمكن أن تمكن محاكمته، تمكن محاكمته شرعا وعادة، تمكن محاكمته شرعا وعادة، يعني يمكن إحضار لمجلس الحكم. والمراد محاكمته شرعا وعادة. إذن من هو المليء يا رحمن؟ قادر في ماله، قادر على إيش؟ على الوفاء في ماله وبدنه. طيب، القادر في ماله أن يكون عنده من المال ما يوفي به، بقوله أن لا يكون مماطلا، ببدنه أن تمكن محاكمته شرعا وعادة. طيب، أحلت شخصا يطلبني دراهم على شخص أطلبه لكنه فقير، يلزم أن يقبل؟ يجوز أن يقبل؟ ها؟ يجوز. وجزاه الله خيرا إذا قبل الحوالة على الفقير فهذا من حسن معاملته. طيب، أحلته على شخص مماطل عنده مال لكن تأتي إليه اليوم يقول بكرة، أتينا بكرة، قال علشان أقتل وعد بعد يومين، أتيت بعد يومين، قال عشان تأكد أكثر إيت بعد أربعة أيام، وكل ما جيت ضاعف المدة، ماذا يصح الحوالة عليه ولا ما يصح؟ ها؟ ما تصح الحوالة عليه، لأن هذا يتعبني. وكذلك أيضا ربما نقول إذا كان المحال عليه يحتاج إلى سفر، مثل هو يطلبني هنا 100 ريال وقال أعطني 100، قلت أحلتك على فلان الذي أطلبه أنا في الرياض 100 ريال أحلتك عليه، قال طيب السفر كم هو؟ يكلف 200 ريال، كيف بسافر؟ قال تقدح في فلان، قال لا فلان يوفي ونعم وعنده مال، لكن من اللي يصل إليه؟ قال وكل إنسان. طيب وكلت إنسان يقول أنا أخذ لك المال من فلان لكن ما أعطيك إلا 90، 10 ريال أجرة للتاكسي وما أشبه ذلك، عليه ضرر ولا لا؟ عليه ضرر، ما يلزمه القبول. الثالث أن يكون قادرا ببدنه، بمعنى أن يمكن محاكمته شرعا وعرفا أو عادة. فإن لم تمكن محاكمته شرعا لم يلزم قبول الحوالة، مثل الأب لا تحاكمه شرعا، ليس لك أن تحاكم أباك أبدا إلا فيما تتوقف عليه حياتك وهي النفقة، أما غيره لو يصب مالك يأخذه أو يكون تسلف فلوس ولا يفيك ما تطالبه أبدا، أنت ومالك لأبيك. هذا رجل أطلبه 1000 ريال، قال والله أبرخ سائل لكن أنا أطلب أبوك 1000 ريال أبحولك على أبيك، تقول ما أقبل؟ ها؟ لك الحق أن تقول ما أقبل. قال ما تقبل أبوك؟ أعوذ بالله، لو أحد يقول أنا ما أقبل الحوالة على أبوك هاوشته، وأنت تقول ما أقبل الحوالة على أبي، وش جوابه؟ قال نعم، لأنك إذا أحلتني على أبي ما أستطيع أن أطالب أبي، معنى ذلك أنها ضاعت فلوسي، صح؟ هذا لا تمكن مطالبته إيش؟ شرعا، لا تمكن مطالبته عادة. أنت مثلا في بلد تطلب إنسان 10,000 ريال قال بحولك على رئيس الجمهورية، تقبل ولا ما تقبل؟ ها؟ يزمت تقبل ولا ما يزمت؟ ليش ما يزمت؟ ها؟ لا يمكن مطالبته عادة، صح ولا لا؟ هل يمكن تروح تشكي على من؟ ها؟ اشكو على وزارة الداخلية، وزارة الداخلية ما يقدر يجيبه أقل منه. ها؟ إيش؟ القاضي. إيه. إلك من الذي يحوله على القاضي؟ مشكل. المهم الذي لا تمكن مطالبته عادة لا يلزم التحول عليه. نعود إلى أصل المسألة، هل يشترط رضا المحتال أو لا يشترط؟ في التفصيل، إن أحيل على غير مليء فرضاه شرط، وإن أحيل على مليء فرضاه غير شرط، بناء على أن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتبع إيش للوجوب. أما على قول جمهور أهل العلم أن الأمر للاستحباب، فإن رضا المحتال شرط بكل حال، فإن رضا المحتال شرط بكل حال، لأن الجمهور يرون أن اللام في قوله فليتبع أن الأمر في أن اللام للأمر الذي يراد به الاستحباب، وبناء على ذلك فإن تحوله يشترط فيه الرضا بكل حال. أفهمتم الآن؟ طيب، يقول وإن كان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. إن كان مفلسا ولم يكن رضي، إن كان الضمير يعود على المحال عليه، مفلسا وهما رضي، فإنه يرجع به. يعني مثل أحالني على فلان، أنا أطلب هذا الرجل 100 ريال وأحالني على فلان، لما ذهبت إلى فلان قبلت الحوالة، ذهبت إلى فلان فوجدت الرجل فقيرا، لي أن أرجع ولا لا؟ ها؟ لي أن أرجع، لأنه تبين أنه فقير وأنا لم أعلم. فإن علمت أنه فقير، إن علمت أنه فقير ورضيت بالحوالة عليه ثم عجزت عن الاستيفاء، فهل أرجع ولا لا؟ لا، لأنني رضيت به. ولهذا قال ولم يكن رضي، رضي بأن يتحول على هذا الفقير، فإن رضي أن يتحول على هذا الفقير فليس له أن يرجع. طيب، لو تأذر الوفاء فيما بعد يرجع ولا لا؟ ما يرجع، لأن الرجل رضي، والحوالة إذا تمت برئ من؟ برئ المحيل. نعم، ولهذا قال وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. نعم، فإن رضي، ها؟ فإن رضي لم يرجع. طيب، وإن قال رضيت به إن كان مليئا، رضيت به قيد الرضا، رضيت به إن كان مليئا، ها؟ ثم ذهبت إليه فلم أجده مليئا، فله أن يرجع. والخلاصة الآن أنه إذا أحيل على غير مليء فهل له الرجوع أم لا؟ نقول إن رضي به وهو يعلم أنه غير مليء فلا رجوع، وإن رضي به وهو لا يعلم فله الرجوع، وإن اشترط به، وإن اشترط الملاءة فله الرجوع إن تبين أنه غير مليء. ومن أحيل بثمن مبيع، انتبهوا للمسألة هذه لأنها فيها معركة بيننا وبين بعض الطلبة، تحتاج إلى تفهم. من أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه، هاتان صورتان، أحيل بثمن مبيع أو أحيل به أي بثمن المبيع عليه، صورتان. الصورة الأولى اشتريت منك شيئا ب10، كذا ياسر؟ اشتريت منك شيئا ب10 ثم أحلتني على فلان الذي تطلبه 10، فالآن أنا أحلت ها ب بثمن مبيع طولة، أليس كذلك؟ طيب، أحيلت بثمن المبيع أو أحيل بثمن المبيع عليه، أحيل بثمن المبيع عليه عكس المسألة الأولى، يعني أن البائع أحال علي شخصا لتسلم ثمن المبيع. الصورة الأولى المشتري هو الذي أحال البائع، وهنا أحال البائع المشتري، هذا معنى أحيل به عليه. وأظن من المصلحة أن ندع هذه المسألة إلى درس جديد حتى تتفق من أركان العقد. يرى بعض العلماء أن الصيغة صيغة العقود من أركان العقد، فتكون الأركان ستة. طيب، فيه محيل ومحتال ومحال عليه، من الذي يعتبر رضاه يا طلاب؟ ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه. أحيل بثمن مبيع يعني أن المشتري أحال البائع بالثمن، المشتري أحال البائع بالثمن. مثال ذلك، اشتريت منك كتابا بعشرة ريالات وأنا أطلب فلانا عشرة ريالات، فأحلتك بثمن الكتاب على فلان، أنت الآن محال بإيش؟ بثمن مبيع. أنت الآن محال بثمن مبيع. أو أحيل به عليه، أحيل بثمن المبيع عليه، يعني أن البائع أحال شخصا يأخذ الثمن من المشتري. البائع لما باع عليه الكتاب بعشرة ريالات ثبت في ذمته له عشرة ريالات، كذا ولا لا؟ البائع مطلوب لشخص عشرة ريالات، فقال البائع للذي يطلبه حولتك على محمد بثمن الكتاب، هذا وش نقول؟ أحيل به عليه، يعني أحيل بثمن المبيع على شخص. فهنا البائع أحال فلانا عليه بثمن المبيع، فهمتم الصورة؟ طيب، الصورة الأولى من أحيل بثمن مبيع تكون الحوالة من المشتري للبائع على مدين لمن؟ للمشتري. أحيل به عليه تكون الحوالة من البائع لغريم على المشتري، البائع مدين لشخص فيحيله على المشتري، هذه الصورة. أظن إن شاء الله واضح عبد الرحمن، ما فهمت. طيب، اشتريت من ياسر كتابة بعشرة ريالات، كتابه بعشرة ريالات، وش ثبت لك عليه؟ عشرة ريالات. عبد الله يطلبك عشرة ريالات، فقلت لعبد الله حولتك على ياسر، الآن عبد الله أحيل بثمن مبيع، أحيل بثمن مبيع، واضح ولا لا؟ طيب، هكذا صح؟ طيب، المشتري، شوف أنا أخطأت، هذه الصورة الثانية، المشتري هو ياسر اشترى منك الكتاب بعشرة، كان يطلب عبد الله عشرة، كان يطلب عبد الله عشرة، فقال لك خذ ثمن الكتاب من عبد الله، الآن أنت محال إلى عبد الله في ثمن المبيع، اللي هو الكتاب، المبيع الكتاب. طيب، هل واضح ولا غير واضح؟ طيب، أحيل به عليه، أنت مثلا عبد الله يطلبك عشرة ريالات، يطلبك عشرة ريالات وبعت الكتاب على ياسر، ثبت لك في ذمة ياسر عشرة ريالات، فقلت لعبد الله خذها من ياسر، خذ العشرة من ياسر. فهنا عبد الله محال بثمن المبيع على ياسر، واضح يا جماعة؟ طيب، فبان البيع باطلا فلا حوالة. إذا تبين أن البيع باطل فلا حوالة، يعني تبين في المثال الذي ذكرنا أن الكتاب الذي باعه طلال ليس له، وإنما هو كتاب عبد الرحمن بن داود، صار معصوب الآن ولا غير معصوب؟ معصوب، يصح بيع المعصوب؟ ما يصح. إذن البيع باطل. إذا بطل البيع بطلت الحوالة، لأن الدين المحال به أو المحال عليه صار غير ثابت. إذا بطل الأصل بطل الفرع، واضح؟ ولهذا يقول المؤلف فبان البيع باطلا فلا حوالة. السبب لأنه لما بطل الأصل بطل الفرع، ويبقى كل إنسان على حق، يبقى كل إنسان على حق، الصاحب الذي باع الكتاب يأخذ الكتاب، والمشتري لا يلزمه شيء، والديون اللي أحيل بها أو عليها باقي على ما هي عليه. نعم. وإذا فسخ البيع لم تبطل، إذا فسخ البيع لم تبطل، لأن البيع باقي، والفسخ باختيار المتبايعين فلا تبطل الحوالة. فاهمين؟ لا، إذا فسخ البيع لم تبطل. في مثال، خلينا على المثال الأول، باع طلال على ياسر كتابا بعشرة ريالات، ها؟ ياسر يطلب عبد الله عشرة ريالات، فأحال ياسر طلالا على عبد الله بالثمن، تمام الآن ولا لا؟ زين، تبين أن الكتاب مغصوب، بطل البيع، تبطل الحوالة؟ تبطل الحوالة ولا لا؟ الآن طلال يستطيع يأخذ من عبد الله عشرة ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع، لأن الحوالة بطل. إذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. كيف فسخ البيع؟ يعني مثل ياسر لما اشترى الكتاب ونظر إلى الكتاب ما أعجبه، فجاء إلى طلال وقال له جزاك الله خير، أنا أريد أن أفسخ البيع. فقال أهل وسهل، أعطنا الكتاب، أعطاه الكتاب، أعطاه الكتاب، هل تبطل الحوالة ولا لا؟ ما تبطل. طلال الآن يستطيع أن يأخذ الدراهم من عبد الله، يستطيع يأخذ من عبد الله، نعم أو ما يستطيع؟ يستطيع، لأن الحوالة باقية. فطلال الآن أخذ الكتاب لما فسخ العقد، وراح لعبد الله وأخذ عشرة الثمن، وياسر الآن وش يسوي؟ يرجع على طلال ولا لا؟ يرجع على طلال، فيقول مثلا ياسر طلال أعطنا عشرة ريال، كما يخالف إن شاء الله، بكرة جاء مباكر قال بعد بكرة، جاء من بعد قال والله أنا عندي نية زيارة الأهل لمدة أسبوع، نعم، فرجع من زيارة الأهل قال والله عندي نية أصل الشام، أبي أشوف الشام والخضر والفواكه، إن كان فيه خضر وفواكه، نعم، راحت العشرة على ياسر ولا ما راحت؟ الله أنها راحت، يشتكي. المهم فهمنا الآن الحوالة تبطل ولا لا؟ الحوالة لا تبطل. ومعنى قولنا لا تبطل أن المحتال يجوز أن يأخذ من المحال عليه، وذاك ما يقدر يمنعه اللي هو ياسر، ما يقدر يمنعه، تمام الآن؟ طيب، هذا معنى قول المؤلف وإذا فسخ البيع لم تبطل، لم تبطل. قال ولهما أن يحيلا، هذه عاد نشوف شو المعنى، لهما أن يحيلا. احنا قلنا الآن ياسر رد الكتاب على طلال، طلال له أن يأخذ الحق منين؟ من عبد الله. في هذه الحال يجوز لطلال أن يحيل ياسر على عبد الله، يحيل ياسر على عبد الله، أو له أن يحيل، يقول تعال أنا الآن ثبت لي على عبد الله في مقتضى الحوالة 10 ريالات أبحولك عليه، عرفتم؟ هل لياسر يقول ما أقبل؟ لا، له أن يقول. إذا كان غير مالي له أن يقول. إذا قدرنا عبد الله أن افتقر مثلا فله أن لا يقبل. ياسر له أن لا يقبل، والله أنا ما أقبل. قال طيب أنا قبلت الحوالة عليه بالأول، ليش أنت ما تقبلها الآن؟ قلت والله أنت جزاك الله خيرا طيب، وقبلت الحوالة على معسر، وأنا رجل شحيح ولا أقبل الحوالة على معسر. أولى طيب، إذا هذا معنى ولهما أن يحيل. فهنا يحيل البائع المشتري على من أحاله عليه بالثمن. في الصورة التي ذكرنا الآن يحيل البائع اللي هو طلال المشتري وهو ياسر على المحال عليه وهو عبد الله. الصورة الثانية أرى بالعكس، الصورة الثانية تكون بالعكس. فقول المؤلف لهما أن يحيلا يعني أن هذا جائز، لكن هل يلزم؟ لو أن مثلا ياسر لما رد الكتاب على عبد على طلال قال له أعطني عبد الدراهم، فسخنا فيه أعطني دراهم، قال لا أصبر، قال حولني على عبد الله. قال من الطرفين، وأظن هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، أن كل فسخ لا يتم إلا بإيش؟ بالتراد من الطرفين إلا برضاهم. وبناء على هذا القول الراجح نقول إن طلال يلزم إما بالتسليم وإما بالإحالة إذا قبل. إذا قبل من؟ ياسر أن يتحول، إذا قبل أن يتحول. أما المذهب يقول لهما، ولم يقل يلزمهما، قال لهما أن يحيلا. والصواب أنه إذا طالب من له الحق بالتحويل أو التسليم فإنه إيش؟ يلزم بذلك، وإلا لضاعت الحقوق. طيب، ثم نعم، وإن لم يستلم الطلب أصلاً إنه ما استلمها، المفروض أنه ما استلمها، لأنها إذا استلمت فإن المحال عليها برئ لها. يعني لو أن طلال استلم الحوالة قبل يفسخ البيع ما في شكل، ما نرجع على المحال عليه، المحال عليه بلا ذمته. ثم قال المؤلف باب الصلح. باب الصلح، الصلح هو في اللغة قطع النزاع. قطع النزاع يسمى صلحا، وقد قال ربنا عز وجل في كتابه والصلح خير، وهذه عبارة شاملة عامة، الصلح في كل الأمور خير، لأنه يرفع العداوات والحزازات ونصل به إلى المقصود برضا الطرفين. ولهذا قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وجاز شرعا أن يكتب الإنسان من أجل الوصول إلى الصلح والمصالحة بين الناس، وحث الشرع على الإصلاح بين الناس، لكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة، وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين، فإن الصلح هنا ممتنع ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له ويطلب منه الصلح. يعني في قضاة علمهم ضعيف، كل مسألة ترد عليهم يجعلونها صلحا، وهذا حرام ما يجوز. ولهذا إذا تبين للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين حرم عليه طلب الصلح، إلا إذا أعلم صاحب الحق وقال إن الحق لك، نعم، ولكن لو تصالحتما لكان أحسن، فإذا رضي بالصلح حينئذ فلا بأس. طيب، الصلح يكون في أمور كثيرة، في كل مشاكل الحياة، الحقوق والأموال والأعراض، كل شيء داخل في كل شيء. ولهذا أطلق الله سبحانه وتعالى هذا بقوله والصلح خير. طيب، كلام الفقهاء هنا في هذا الباب يريدون به الصلح في الأموال، ويذكرون الصلح في باب النزاع بين الزوج وزوجته في باب عشرة النساء، وفي كل موضع بحسبه، وذكر الصلح في باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات البين. والمهم هنا الذي معنا الآن هو الصلح في الأموال. الصلح في الأموال على نوعين: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. بمعنى أن الصلح يكون على شيء أقر به من عليه الحق، ويكون الصلح على شيء أنكره من عليه الحق، فهو إما في إنكار وإما في إقرار. استمع: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. قوله إذا أقر بدين أو عين فأسقط أو وهب، هذا من باب اللف والنشر المرتب والمشوش، من باب اللف والنشر المرتب ولا المشوش؟ المرتب، يعني يذكر شيئين ثم يثني بذكر حكمهما مرتبا، هذا يسمى لف ونشر مرتب. أولا، طيب، يوجد القسمان في القرآن. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم، هذا لف ونشر مشوش. أولا مشوش، أي غير مرتب، صح، أحسن، غير مرتب، هذا لف ونشر غير مرتب. لماذا؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لو كان مرتبا لقال فأما الذين ابيضت وجوههم، لكنه بدأ فقال فأما الذين اسودت وجوههم، هذا لف ونشر غير مرتب. طيب، مرتب، قال تعالى: فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الذين سعدوا، هذا لف ونشر مرتب. اتضح؟ طيب، كلام المؤلف الآن يقول: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب. أسقط عائد على الدين، أو وهب عائد على العين، لأن العين إذا أعطيتك إياها ما يقال أسقط، بل يقال وهبت. والدين إذا أبرأتك منه أو من بعضه يقال أسقط. مثال الدين: أقر له بمئة ريال، قال: والله أنت الوجه مبارك، أقررت لي بمئة ريال؟ قال: نعم، الحق وحق يتبع. قال: أسقطت عنك 50 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن قد تقول: أين هذا من الصلح؟ هل حصل نزاع حتى يحصل صلح؟ ما حصل. لكن الفقهاء يقولون: لو وقع هذا على صلح، لو وقع هذا بلفظ الصلح ما صح، لو وقع هذا بلفظ الصلح ما صح. هذا وجه مناسبة إدخاله في باب الصلح، يعني لو أن صاحب الحق قال للمقر: قد صالحتك على بعض الدين، يقول: ما يصح. عرفتم ولا لا؟ طيب، لماذا لا يصح؟ قال لأنه لا يمكن أن يصالحه عن بعض ماله بماله، أو بالأصح عن ماله ببعضه، لا يمكن أن يصالحه عن ماله ببعضه، لأن هذا موقف الآن فلا وجه للصلح معه. لكن القول الثاني أنه يصح بلفظ الصلح، لأن المقصود إيش؟ المعنى، المعنى. طيب وهب، وهب في العيب، جاءني رجل قال الله أنا أقر لك بأن هاتين الشاتين لك ملك، أعرف أنهم ملك، جاءتا من غنمك إلى غنمك فهما لك، هنا أقرر بماذا؟ بعين. كوالله جزاك الله خير، اللي جيت أنت بنفسك تخبرني بأن عندك لي شاتين لك، لك إحداهما. الآن وهب بعضها، بعض ما أقر به، يصح ولا ما يصح؟ يصح. في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما الذي جاء به إلى باب الصلح؟ قالوا لأنه لو قال صالحتك على إحدى الشاتين لك فإنه لا يصح، ولا قال وهبتك إحدى الشاتين صح، فهذا وجه إدخاله في باب الصلح. والصحيح أنه يصح حتى وإن وقع على وإن وقع بلفظ الصلح، لأن المقصود هو المعنى، المقصود هو المعنى. الخلاصة الآن هذا النوع من الإقرار وش يسمى؟ صلح. طيب لو أن المقر قال لا أقر إلا أن تسقط عني بعض الدين أو تهب لي بعض العين، يصح؟ أخواني ها؟ أنا أطلب 100 ريال، يتموك أعطني 100 ريال، خف الله أعطني 100 ريال، قال ما يمكن أقل، ما عندي لك شيء، اتق الله. قال كانت بتدع عن 20 أقرت لك، فصالحت على هذا، صالحت على أنه يقض لي ب20 بالمئة وأجد عنه 20 غصبا عليه، ما يصح الصلح، ما يصح، لأنه مكرهني، وإذا أكرهني فالإكراه مناف لصحة العقود. وقد مر علينا أن أظن قبل يومين أن جميع العقود يشترط فيها أن تكون من جائز التصرف ومن مالك للتصرف ومن راض بالتصرف. طيب إذا ما صح، طيب جئت إليه وعنده كتاب أخي أعطني كتابي، قال ما عندي الكتاب، ما عندي الكتاب، اتق الله، قال ما عندي الكتاب، إن كان تبي نقر لك فأنا أبي نصف الكتاب وقر لك، وصرحت على هذا، يجوز؟ ما يجوز، صح ولا لا؟ ليش؟ لأني صالحته على ذلك مكرها، فلا صح الصلح. نعم، ما أصل إلى حق إلى إلى إلى حق إلا بذلك الآن. ها؟ أي لو لم أقر لذهب مالي. فالمهم من هذا ما يصح. نعم، لأنه بالحقيقة لا يتوصل إلى ماله أو استغلال بعض ماله إلا بهذا، فهو مكره. أنا لو اختار ما أعطيته ولا قرش من الدين ولا قرش من العين. طيب لو وقع الأمر هكذا، لو وقع الأمر هكذا، فالمقر هل يلزم بالكل؟ يعني في الحكم الظاهر هل يلزم بالكل ولا لا؟ ظاهرا ظاهرا ما يلزم، لأنه ما أقر له به، فأنا أقل لك بالبعض فقط، إلا إذا ثبت أصل الدين ببينة، فحينئذ لو تصالحوا على هذا ما يقبل، لأن البينة تثبت ذلك. يقول هذا خير. عندكم شرطة ولا شرطة؟ شرطة أي المتنازعة، أو إن لم يكن شرطا أي إن لم يكن هذا الإسقاط أو الهبة شرطا، بأن قال أقر لك بشرط أن تضع عني، من الدين كذا وكذا، أقر لك بهذه العين بشرط أن تهبني بعضها، إن كان شرطا فهذا لا يجوز، لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه، هذا حرام، هذا من أكل المال بالباطل. كذلك قال بعض العلماء وهو المذهب أن لا يقع بلفظ الصلح، أن لا يقع بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح لم يصح، فإن يقول نعم عندي لك 1000 ريال لكن أبيك تصالحني على 800 فقال ما خالف أنا صالح باختياري. المذهب أنه لا يصح. لماذا؟ قال لأنه لا يصح أن يصالح ببعض ملكه عن بعضه، ما يمكن. ولكن القول الثاني يقول يصح ما دامت المسألة باختياره، فالخلف الآن اختلاف اللفظ، لأن صالحتك وأسقطت عنك معناهما واحد، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بألفاظها، هذا هو الصحيح، أن العبرة في العقود بمقاصدها، لأن الله تعالى ورسوله أطلقها فيرجع فيها إلى ما تدل عليه عرفا، إلى ما تدل عليه عرفا. نعم طيب انتبهوا للشرط. الشرط الأول ايش قلنا؟ أن لا يشترط ذلك، بمعنى أن يقول أقر لك بشرط أن تعطيني كذا أو تسقط كذا. الثاني على المذهب أن لا يكون بلفظ الصلح، فإن كان بلفظ الصلح لم يصح. طيب الشرط الثالث يقول وممن لا يصح تبرعه، يعني وبشرط أن يكون ممن لا يصح تبرعه، ها؟ ولا يصح. أنا عندي ممن لا يصح وممن لا يصح. طيب إذن نقول ويشترط أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، فنقول إن لم يكن شرطه وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه، فقوله وممن لا يصح معطوف على شرطه، يعني وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه. فإن كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح. انتبه، ومعنى التبرع الإعطاء بلا عوض، وهو أضيق من التصرف، يعني مثل إذا قلنا هذا لا يصح تصرفه وهذا لا يصح تبرعه، أيهم أضيق؟ الثاني أضيق، لأن الذي يصح تصرفه يصح تصرفه تبرعا ومعاوضة، والذي لا يصح تبرعه لا يصح تبرعه ويصح معاوضة. فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم ويصح تبرعه؟ لا. الوكيل يصح تصرفه فيما موكل فيه ولا يصح تبرعه، عرفتم؟ طيب إذا صالح ولي اليتيم أو إذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي هل يصح الإسقاط؟ لا، لأن ولي اليتيم لا يصح تبرعه، ولي اليتيم لا يصح تبرعه. الوكيل إذا أسقط بعض الثمن وأخذ الباقي، يعني باع السلعة وثبت ثمنها عند المشتري فقال المشتري أعطني بعض الثمن وباقي أسمح عنك، يصح ولا لا؟ لأن الوكيل لا يصح تبرعه، وهذا واضح. ولكن قد يقال إنه إذا لم يتمكن إلى الوصول إلى حقه، إذا لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بالإسقاط فإن الإسقاط جائز لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة. يعني مثل هذا رجل مماطل وأنا بعت عليه على أنه رجل موفي وأنه ملي، ثم تبين الأمر بالعكس، ثم صالحت على إسقاط بعض الشيء، فهنا استدراك بعض الشيء خير من فوات الكل، فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان إسقاط بعض الشيء من مصلحة اليتيم فلا بأس من الإسقاط حينئذ. طيب، وهل يضمن الولي في هذه الحال؟ ينظر إن كان مفرطا في أصل التصرف ضمن، وإن كان غير مفرط لم يضمن. يعني مثل باء على إنسان غني وفي، لكن أصابت هذا الرجل المشتري جائحة ساحت ماله فأصبح فقيرا، فهنا لا ضمان عليه، هنا لا ضمان عليه. أما لو باع على شخص لا يعرفه ولا يدري عن حاله ثم تبينه ماطل أو معسر، فإذا أسقط شيئا فعليه الضمان، فعليه الضمان لأنه مفرط. طيب، يقول مالك وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. صح الإسقاط فقط، يعني دون التأجيل، صح الإسقاط دون التأجيل. مثال ذلك، أطلب زيدا 1000 ريال حال، فجاء إلي وقال أنا والله ما عندي شيء، والدنيا حياة موت، وأنا أبي جزاك الله خيرا أن تجعل 1800 وتؤجلها إلى سنة. فقال أهلا وسهلا، أسقطت عنك 200 وبقي 800 وهي مؤجلة عليك إلى ذي الحجة في 1408، يصح الإسقاط كذا لأنه أسقط باختياره، فصح. دون التأجيل فلا يصح، ما صح التأجيل. ليش؟ قالوا لأن الحال لا يتأجل، الحال لا يتأجل، هذه قاعدة عندهم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الحال إذا أجل تأجل، لأن أقل ما نقول فيه أنه وعد، والوفاء بالوعد نعم واجب، فإني إذا أجلت إلى سنة معناه أني وعدتك بأن لا أطالبك إلا بعد سنة. وهذا الذي قلته هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الحال لا يتأجل بالتأجيل لأنه عهد ووعد، وقد قال الله تعالى وأوفوا بالعهد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في آية المنافق إذا وعد أخلف. ولأن هذا الذي أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه، يبني عليه تصرفا يتصرفه، لولا أنك أجلته ما تصرف. فإذا قلت عطني الآن تضرر. ونظير ذلك، جئت إلى رجل وقلت أنا الآن محتاج 10,000 ريال، اشتريت سيارة 10,000 ريال ولا عندي شيء، أقرضنيها وأجلها علي إلى سنة لأن ما بيدي شيء. فقلت تفضل، هذه 10,000 ريال وقت مؤجل عليك إلى سنة. أخذها الرجل واشترى السيارة، فلما اشترى السيارة أتيت إليه من الغد وقلت عطنا 10,000 ريال، لي أن أطالبه؟ ها؟ على المذهب لي أن أطالبه، لأن القرض حال والحال لا يتأجل. وش بيترتب من الضرر عليه مسكين؟ يمكن لولا إني أعطيته ما اشترى السيارة، قال انتظر حتى يسر له الأمر. أما إني أروح أقرض قرضا مؤجلا إلى سنة ومن غد أأتي وأطالبه، فلا شك إن هذا حتى الفطرة السليمة ما تقبله. أما على رأي شيخ الإسلام فيرى أنه يتأجل، وأن المسلمين على شروطهم، وما دمت اشترطت له أنه مؤجل فليكن مؤجلا. من الذي أجبرك على أن تؤجله؟ نعم، لا أحد، إذن يكون متأجل. المهم المذهب الآن إذا وضع بعض الحال أجيبه، إذا أجل الحال لا يصح بناء على ذلك. الدليل يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى الحلول ولا يمكن أن يكشف ما يخالف المقتضى. طيب، قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس فإنه لا يصح. وهذه مسألة انتبهوا لها، صالح عن المؤجل ببعضه حالا فهو ما يصح. ها؟ لم يصح. كيف ذلك؟ أطلب هذا الرجل 10,000 ريال مؤجل يا ناصر إلى سنة تحل في ذي الحجة عام 1408، عرفتم؟ فجاء هذا الرجل إلي وقال أنا الآن توفر عندي دراهم خلوكم معي، ودي أن إني أعطيك إياها، أعطيك بعض المؤجل هذا وتسقط الباقي. فقال الطالب وأنا والله محتاج الآن دراهم، أنا محتاج بعد دراهم. كم المبلغ؟ كم هو ناقص؟ 1,000 ريال. فقلت أعطني 800 الآن وأسقط عنك الباقي. أنا انتفعت بماذا؟ بالتعجيل، وأنت انتفعت بالإسقاط، فصار النفع للطرفين. المذهب يقولون لا يصح، ما يجوز. يقول لا يجوز، لماذا؟ قال لأن هذا ربا. أنت الآن اشتريت أو بعت 1,000 ريال بكم؟ 800. بعت 1,000 ريال ب800، والبيع محرم، بيع نقد بنقد مع التفاضل حرام، إذن هو ربا فلا يصح. أفهمتم؟ يقول مالك إن وضع بعض الحال، نعم، وإن صالح عن مؤكد بعض الحال لن يصح. ولكن القول الثاني في المسألة أنه يصح، أن ذلك جائز. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للأنصار ضعوا وتعجلوا في دين لهم. ضعوا يعني أسقطوا، وتعجلوا المؤجل. وهذا نص في الموضوع. وأيضا فإن الربا في هذا بعيد جدا، لأن المدين لم يطرأ على باله حين استدان أنه سوف يرده على هذا أنقص مؤجلا، ولا طرأ على باله، فمحذور الربا بعيد جدا. وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، أنه يجوز أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا لانتفاع الطرفين. طيب، يقول المؤلف أو بالعكس. وش العكس؟ صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. هذه المسألة هي الأولى، هي قوله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، فهذا عليه دين 1000 ريال حالة، فقال للدائن أريد أن نجعلها 800 مؤجلة إلى سنة، ما الذي يصح؟ يصح الإسقاط دون التأجيل، لكن يصح الإسقاط إذا كان بلفظ الإسقاط والإبراء، أما إذا كان بلفظ الصلح فلا يصح. ولهذا هنا قال لم يصح وأطلق، لأنه إذا وقع بلفظ الصلح فقد صالح عن ملكه ببعضه، وهذا لا يجوز. نعم. طيب، أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه. أقر له من؟ الذي عنده البيت، جاء أمه مثلا وقال هذا البيت اللي أنت فيه هذا بيتي، قال نعم هذا بيتك الحق يقع، لكن أبيك صالحني على الإقرار به على أن أسكنه لمدة سنة، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه صالح عن ملكه بمنفعته، بمنفعة الملك، وهذا لا يجوز ما دمت أقرت بأن البيت بيتي أطلع عنه، لا أعتقد به ولا ساعة. طيب، قال هذا بيتك صحيح وهو لك، وبصالحك على أن أبني فوقه غرفة، أبني فوقه غرفة، وصالح على ذلك، يصح؟ ليش؟ إذا قال اللي فوق مو بلك، أقول لي نعم لي إلى السماء، لي إلى السماء. طيب إذا مرت الطيارة من فوق أمنعه من فوق بيتي؟ نعم، ما هو لي إلى السماء. طيب ولي إلى إلى إلى إلى الأرض السابعة ولا لا؟ لو جاء واحد، أنا بين بيتي رجل، أنا بين بيتي رجل، وجاء واحد من أسفل يحفر خندق لجل يطلع على بيته الثاني، لي إني أمنعه؟ لا، ما يطيح. لا، شوف الآن، ما شفت النفق في مكة، الأنفاق فوق جبال عظيم، وابحة نفق تحت بيتي، له يمنعه ولا لا؟ طيب وش الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. أقول أنا لي إلى الأرض السابعة، نعم، مالك حق إنك تدخل من تحت الأرض. طيب هذا الرجل قال أنا صالحك على أن أبني بيت فوقه غرفة والبيت بيتك، يقول مؤلف إنه لا يصح، لأن هذا ملك، كيف صالح على ملكي؟ نعم، أو يبني فوق غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، قال تعال فيه ملك يشتري العبيد، يشتري العبيد، وبيع صالحك على أنك تكون أنت عبدي وبيعك عليه وناخذ الدراهم والثمن بيننا، وأنت لفت عنده إخرى وصالح على هذا. نعم، فهمين الصورة هذه؟ طيب، قال أنا عبدك وحرج علي ولا اهدن على هذا الملك وخلي يعطيك العوض، وانا شرفت عنده صار الليل ليلين هربت، ففعل هذا يصح ولا لا؟ ليش ما يصح؟ لانه مكلف حر، وقد قال الله تعالى 3 انا خصمه يوم القيامه، رجل اعطى ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. ومن الغرائب، غرائب الصدف، أن رجلين اتفقا على هذا، على أن يكون أحدهما عبدا للآخر ويهديه على ملك من الملوك، هذه واقعة مدة يمكن حول أكثر من 8 سنة، اتفقوا إياه وراحوا للأمير، قال الله يطول العمر أنا رأيت أنك محتاج إلى خادم وإلى عبد، وعندي هذا العبد عبد طيب وشهم وهمام وخفيف وقام يملك، والآن هو هدية لك، الآن هو هدية لك. فقال الأمير قبلت، بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله تعالى نعطيك اللي يرضيك. يا فلان ادعو لي بالحلاق، نعم، علشان يخسر لأننا نحب أن يكون عند النساء، فإذا خفيناه ما عاد يأتي النساء. أنا وقع في ورطة. كيف تخلص؟ هذه وقعت والله، يحكيها لنا الكبار يقول فعلا وقعت هذه. فتورط الرجل الآن، ماذا يقول؟ هل يقول هذا كذب؟ هل يقول إيش؟ ويا الله بالشفاعة والوساطة، يا الله يصل إلى أن يسمع عنه ويعلمونه في القضية، وأن كله محتاجين، أن يقول أنا محتاج وهذا يقول هو أيضا محتاج، واتفقنا على أني أقر بأنه عبد، يقر بأنه عبد لي، وأن تعطينا ما شاء الله وبعدين يهرب. لكن كان الأمير الله في الناول، كان الأمير حليما، فلما علم أن هذه الحيلة مدبرة من أجل الحاجة سمح عن الجميع وأعطى كل واحد منهم ما تيسر وخلاهم يروحون. أي نعم. صاحب العدل هرب، يعني يبيعه؟ هرب هذا أمير ما ندري، ولا عاد العلماء يقولون لو أنه فعل هذا عتق العدل، أو أنه حرام ويعتق العدل لأنه تمثيل. لكن الشاهد من هذا المكر، شيخ اللي يمكر دائما ينكر. نعم. أو امرأة لتقر له بالزوجية، هما يجوز. يعني أمسك امرأة وقال هذه 1000 ريال وأقري بأنك زوجتي، هذا حرام، ما يجوز، لأن الزوجية لا تثبت إلا بعقد شرعي صحيح، والمرأة لا تملك أن تبيع نفسها، كما لا تملك أن تهب نفسها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي يريد الإنسان من امرأة أن تقر له بالزوجية؟ يمكن يكون هناك راتب من الدولة لا يعطى إلا لمن له زوجة، وهذا الرجل ما عنده زوجة حقيقة، فأتى بامرأة وقال تعال أنا أقري لي بالزوجية بأنك زوجتي، وما حصل من الدولة فهو بيننا، أو أقري لي وأعطيك كذا وكذا ويكون ما يحصل له هو وحده. فالمهم أن هذا أمر واقع، كما أنه يقع من بعض الناس والعياذ بالله بالعكس، يكون الدولة ترتب راتبا لمن ليس له زوجة، فيأتي ويكتب طلاق زوجته ويشهد على ذلك وهو كاذب، أو يطلقها فعلا، وإذا حصل من الحكومة ما رتب على عدم الزوجية راجعها. ها؟ إيه؟ الآن موجود، هذا حرام، لا يجوز، وهو من التلاعب بآيات الله عز وجل. طيب، المهم إذا أقر، إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية فالصلح غير صحيح. طيب، لو كانت المرأة زوجته حقيقة وأنكرت أنها زوجته وقالت أبدا ما أعرفك ولا تعرفني، أنا متزوجك، قالت أبدا، جيب الشهود، الشهود قد مات، وثيقة النكاح ضاعت، ما بقي الآن إلا إيش؟ إلا أقرار. على كل حال هذا اللي احنا نقول، نحن نفرض الآن أنها الوثيقة ضاعت والشهود ماتوا، ما يثبت النكاح لأن إلا بإقرارها. فصالحها لتقر له بالزوجية، فما حكم هذا الصلح؟ هذا جائز بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فحرام عليها، حرام عليها أن تأخذ عوضا عن هذا الإقرار لأنها امرأة، ولكن بالنسبة له يجوز أن يبذل العوض لأن فيه استنقاذا لحقه. ونظير ذلك لو أن أحدا أخذ منك شيئا، أخذ منك مالا وأبى أن يقر أنه لك إلا بعوض تعطيه إياه، فأعطيته العوض، فهنا بالنسبة لك جائز وبالنسبة له محرم. قال المؤلف: وإن بذلاه ماله صلحا عن دعواه صح. إن بذلاه، إن بذلاهما عندكم، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. بذلاهما، الفاعل في بذلا يعود على العبد والمرأة، والضمير المثنى فيهما يعود على العوضين، يعني وإن بذلت المرأة عوضا لمن ادعى أنها زوجته صلحا عن دعواه صح، وإن بذل العبد العوض صلحا عن دعوى العبودية صح. مثال ذلك: رجل أمسك امرأة وقال أنت زوجتي، أنت زوجتي، امشي أقر لي عند القاضي أنك زوجتي، قال أبدا لست زوجة لك، فصالحته هي على دعواه، قالت أنا دعني وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، يصح ولا ما يصح؟ يصح، يصح للزوجة لأنها تدفع عن نفسها باطلا، ولا يصح بالنسبة للزوج لأن الزوج مدعي وهو كاذب. طيب إذا كانت زوجته حقيقة وأنكر طيب وبدأت صلحا عن دعواه، يصح من جهته هو ولا يصح من جهتها هي؟ نعم، لو أنها قالت خذ هذا وطلقني، خذ هذا وطلقني، صار هذا من باب الخلع فلا بأس به، أما أن تعطيه مصالحة عن دعوة فإن هذا لا يصح إذا كانت هي زوجته حقيقة. والحاصل أن من ادعى زوجية امرأة فإما أن تقر أو تنكر، إن أقرت فهي زوجته، إن أقرت فهي زوجته، وإلا وإن أنكرت فإما أن تكون زوجة له في الواقع أو لا، إن كانت غير زوجة له فإنكارها صحيح وجائز، وأخذ عوض على ذلك يعتبر حرام. وإن أنكرت وهي صادقة فإنكارها جائز، وأخذ المدعي عليها عوضا عن ذلك يعتبر حراما لأنه أكل المال بالباطل. أيهن؟ يعني معناه لو ادعى شخص على إنسان بأنه عبده، ادعى بأنه عبده وقال أنا ما أنا بعبدك ولا شيء ولا أعرف، فألح عليه وأراد أن يخاصمه ويرافعه للقاضي، فقال المدعى عليه، قال المدعى عليه أصل أنا أبا صالحك عن هالدعوة هذه مصالحة، حالي مثلا 500 ريال وفكني وافكني، يكون جائزا هذا ما هو على كل عظم، قد يكون صادقا، قد يكون صادقا في دعواه. اي نعم، ما عنده شهود، ما عنده شهود. الآن مثلا متوقفة على إقرار هذا العبد، والعبد مهم مقر، العبد مهم مقر. وإذا كان كاذبا، إذا كان هذا المدعي كاذبا وبلغ صلحا عن دواه صح بالنسبة للمدعى عليه، أما بالنسبة للمدعي فهو حرام، وسيأتي إن شاء الله. من واضح؟ واضح صح بالنسبة إلى هذا معروف، معروف أصلا، لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الإنكار صلح على إنكار أن الكاذب لا يصح الصلح في حقه. نعم. كيف؟ طيب نعم. يقول أن بدأ لهما صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. رجل منكر، منكر دينه الدين الذي عليه، فقال صاحب الدين أقر به وأعطيك كذا وكذا، يقول المؤلف صح الإقرار للصلح. صح الإقرار لأنه وقع من أهله، ولا يصح الصلح لأنه أكل للمال بالباطل. مثال ذلك إذا قدرنا أن ياسر يطلب طلال 10,000 ريال، هكذا طلال إيه هو اللي يطلب، ما يطلب. طيب أنا بفرض أنه يطلب 10,000 ريال، فجاء ذات يوم ياسر وقال أعطني 10,000 ريال، قال ما عندي لك شيء أبدا، عندك بينة؟ ياسر ما عنده بينة لأنه رجل واثق من زميله. في هذه الحال يضيع حق ياسر، أي يضيع، يضيع حق ياسر، لأنه لو ترافع إلى القاضي سيحدث طلال ما عندي لك شيء ويمشي. لكن كان ياسر ذكيا وقال له أقر بديني 10,000 ريال وبعطيك 1,000 ريال، هذا أزيد لك، يجيك 1,000 ريال وتبرى ذمتك. وبدأ يحسن له الإقرار فأقر، قال نعم ندي لك 10,000 ريال. يصح الإقرار ولا ما يصح؟ يصح. أما الصلح فلا يصح. ماذا يلزم طلال؟ يلزم العشرة كاملة. يقول ياسر يقول وحاطن العشرة كاملة، قال اتق الله.